Book 2 89 89 الأمر 1 Liepiamoji nuosaka 1 أنت كسول كثيرا هل لا كنت غير هكذا؟ Tu toks tinginys, nebūk toks tinginys. Anta tanam kathiran, hal la nimt aqal min hakadha. Tu taip ilgai miegi, nemiegok taip ilgai. Anta ta'ti mutaakhiran kathiran, hal la ateit ghair hakadha. Tu taip vėlai pareini, nepareik taip vėlai. أنت تضحك بصوت عال هل لا تضحك غير هكذا؟ Tu taip garsiai juokiesi, nesijuok taip garsiai. أنك تتكلم بصوت منخفض جدا هل لا تتكلم غير هكذا؟ Tu taip tyliai kalbi, nekalbėk taip tyliai. أنت تشرب كثيرا جدا هل لا تشرب غير هكذا؟ Tu per daug geri, negerk tiek daug. أنت تدخن كثيرا جدا. هل لا دخنت غير هكذا؟ Tu per daug rūkai, nerūkyk tiek daug. إنك تشتغل كثيرا جدا. هل لا اشتغلت غير هكذا؟ Tu per daug dirbi, nedirbk tiek daug. أنت تسير بسرعة عالية. هل لا سرعت غير هكذا؟ Tu taip greitai važiuoji, nevažiuok taip greitai. اصحى يا سيد ميلر. Stokitės, ponė Miulerį. اجلس يا سيد ميلر. Sėskitės, ponė Miulerį. ابقى جالسا يا سيد ميلر. سيديكيت بونه ميلر. كن صبورا. توريكيت كانتريبيس. خذ وقت كافيا. نسكوبيكيت. انتظر لحظة. بلاوكيت منوتيلا. كن حذرا. Būkite atsargus. Kun daqiqan fi al-mawa'id. Būkite punktualus, ateikite laiku. La takun ghabiyan. Nebūkite kvailas.